فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه: قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا صفوان بن عمرو عن يزيد بن أيهما عن النعمان بن بشير قال: حججت فأتيت عائشة أم المؤمنين لأسأل عنها، فقالت: من أنت؟ فقلت: أنا النعمان بن بشير. فقالت: أبو عمرة؟ فقلت: نعم. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لعثمان: إن كساك الله ثوبا فأراد المنافقون أن تخلعه فلا تخلعه. قال النعمان بن بشير: غفر الله لك يا أم المؤمنين، أفلا ذكرت هذا حين يختلفون إليك؟ فقالت: نسيته حتى بلغ الله فيه أمره. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن أبي السائب عن عبد الله بن عامر اليحصبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عثمان، إن الله مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. فقد سبق لنا الكلام عن خلافة عثمان رضي الله عنه، وهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف هي مما يستدل بها على خلافته، وذكرنا على أنه لم يرد نصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنصيص على الخلفاء بعده، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينص على أبي بكر أن يكون هو الخليفة بعده، ولا على عمر ولا على عثمان ولا على علي، يعني لم يأتي حديثا صريحا بالتنصيص، وإنما جاءت أدلة تدل العلماء على أن هؤلاء هم أحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق الحديث عن خلافة أبي بكر وأنها تمت بالإجماع، ثم عن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكرنا على أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخلافة له وكتب له عهدا، ولكن لم يكن ذلك ملزما للصحابة، وإنما هو اختار لهم ما يراه الأصلح لهم، وقد وافقوا على تلك الوصية، أي على خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبايعوه جميعا. وقرأنا عليكم عهده، العهد الذي عهد به إلى عثمان، وكان العهد مؤثر حينما يسمعه القارئ يقرأ عليه، يعني حينما يسمع هذا النص أو يقرأ هذا النص، حيث أنه قال في وصيته أن هذه الوصية من شخص مفارق الدنيا ومقدم على الآخرة في وقت يؤمن فيه الكافر ويصدق فيه الكاذب، يعني في الوقت الذي الإنسان يعلم من نفسه أنه خارج من هذه الدنيا ومقدم على الآخرة. فكانه يقول: أنا لم أختر لكم هذا لغرض من الأغراض، لأن في هذه الحالة ليس لي من الأعمال التي تنفعني إلا ما أقدمها، وإنني أرى هذا الاختيار لكم من خير الأعمال التي أقدمها. ثم قال لعثمان أن يقرأ هذا العهد على الصحابة رضوان الله عليهم، فإن أمضوه فذلك المطلوب، وإن لم يمضوه فليس ذلك بملزم لهم. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أخذوا بتلك الوصية وأمضوا الخلافة، أي بايعوا جميعا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصارت بيعته بالإجماع، أي خلافته بعد أبي بكر بالإجماع. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وكانت خلافته بالإجماع، ثم بعده عمر بن الخطاب وكانت خلافته كذلك. الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ذو النورين، زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه، وهو الذي بعثه إلى مكة وصارت البيعة من أجله، وهو الذي تخلف على زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن متخلفا عن بدر كما ادعى أعداؤه فيما بعد، وأنهم لما صاروا يجمعون عليه ما يدعونه مثالب، منها أنه لم يحضر غزوة بدر، وقد بين أبو نعيم رحمه الله في كتابه أن القضية ليست هي الحضور، يعني حضور الناس حتى يطؤون بأقدامهم أرض بدر، يقول حتى يعني أبو جهل وجميع الكفار حضروا ووطئت أقدامهم بدر، يعني ليس معنى أن الإنسان ما يكون يحوز الفضل إلا إذا وصل ذلك المكان، وإنما يقول إنما المقصود الطاعة. وعثمان رضي الله عنه بقي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة له، هو الذي أمره أن يبقى، فليس هذا عيبا على عثمان رضي الله عنه. والبيعة التي تمت لما ذهب عثمان إلى مكة وأرجف الناس وقالوا يمكن أنه قتل، وتمت البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل لعثمان من يده، لأنه حينما تمت البيعة قال هذه يد عثمان فبايع له بيده. فالشهد أن كل ما نقموه على عثمان رضي الله عنه، وكان بتحريض عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر الذي أراد أن يثير تلك الفتنة، وتوصل إلى ما قصده، لأن اليهود ما زالوا كما قال تبارك وتعالى عنهم أنهم كلما أوقدوا نار الحرب أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا، فهم يسعون بالفساد. فالشاهد من هذا أن عثمان رضي الله عنه صار هو الخليفة الثالث بعد عمر بن الخطاب. ذكرنا في الدرس الماضي أن عمر حينما قتل، حينما طعن في هذا المسجد وطلبوا منه أن يوصي، فنظر في الصحابة الموجودين فأوصى بالأمر بحيث جعله الشورى بين الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، حيث قال قوله هذا بأني لا أرى يعني أفضل من هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ثم سماهم بأسمائهم كما سبق الحديث عنهم وسنعيد الحديث عنهم، وقال إن ابنه عبد الله بن عمر يحضر مع الستة وليس له من الأمر شيء، وإنما يكون كالتعزية. وهذا مما يدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي فرق الله به بين الحق والباطل لا يريد للمسلمين إلا صلاحه، ولهذا لم يجعل الخلافة أو لم يجعل ابنه يعني من الجماعة الذين يختارون الخلافة، مع أنه من أفاضل الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولكن ليس من السابقين، ليس من هؤلاء الذين ذكرهم عمر رضي الله عنه، حيث قال أن الأمر شورى بين هؤلاء الستة. هؤلاء الستة، وهذا كلامه والحديث في صحيح البخاري في وصف مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووصيته إلى الستة الباقين من العشرة المشهود لهم بالجنة، هذا الحديث في صحيح البخاري. فقد قالوا لعمر حينما طعن، وذكر لكم القصة أنهم حينما سقوه لبنا فظهر لبن من نفس الطعنة، فعرفوا على أن الرجل ذاهب، أي أنه سيتوفى من تلك الطعنة التي سددها له ذلك المجوسي الذي حدد سكينه وقتل 12 شخصا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح. لما قالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، يعني أوصي واستخلف شخص علينا، وقد قال له عبد الله بن عمر يعني أرأيت لو أن إنسانا عنده غنما وتركها في مسبعة ولم يسند أمرها إلى أحد أليس تذهب؟ فهو قال هذا القول أنه لم يستخلف ولم ينص على واحد بعينه، بل قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الستة الباقين من العشرة المشهود لهم بالجنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، ونجد بعض الطوائف الضالة تكفر هؤلاء، يعني الرسول يقول هم في الجنة وهم يقول عنهم أنهم كفار والكافر في النار بنص القرآن وبالإجماع أن الكفار لا يدخلون الجنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لهؤلاء بالجنة. ثم قال ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية، يعني يحضر مع الستة حينما يجتمعون، ولكن ليس لهم من الأمر شيء، وإنما هو من باب التعزية لأن والده أصيب به فهو المقتول فيحضر معهم. قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، يعني سعد، يعني قال إن جت الإمارة له فهو نعم، لأنه هو عزله بسبب من الأسباب، ثم قال عبارة هذه: وهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، يعني أي واحد منكم يصبح هو الأمير فيستعين بسعد، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، يعني حينما عزله عن، يعني بسبب من الأسباب، قال: ما عزلته لا عن عجز بأنه لا يستطيع أن يقوم بالإمارة ولا عن خيانة. وهذا يدلنا على أن الإمارة ما كل واحد يصلح لها، يعني ما أحد يفكر في نفسه أن يصلح يكون أمير، الأمارة لها مواصفات. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه حينما أوصاه وأنه يحب له ما يحب لنفسه، قال: إني أراك ضعيفا، أراك ضعيفا، فلا تولين أمر اثنين ولا مال يتيم، يعني لا تتأمر على اثنين ولا تأخذ مال يتيم. فالإمارة يعني لها مواصفات، لابد من الرجل أن يكون عنده العلم وعنده الشجاعة وعنده الشخصية وعنده الرأي، أما بقية الناس العاديين ما يصلحوا كلهم أمراء، لو كانوا كلهم الدنيا تكون فوضى، لكن الأمير لابد له من هذه المواصفات. فهو اختار هؤلاء الستة، هؤلاء الستة من المجاهدين في سبيل الله الذين قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، ثم هم أصحاب علم وأهل يعني فكر ورأي. ولهذا قال: فإني لم أعزله عن عجز، لأن العاجز لا يصلح ليكون أميرا، ولا عن خيانة، الخائن كذلك لا يصلح. ثم قال: قال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين، يعني أولا طلب من الستة أن يجتمعوا وأن يختاروا واحدا منهم، ثم عمل وصية عامة لمن يكون خليفة من الستة، لأنه لا أعرف من ذا يكون من هؤلاء. ثم قال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني هذه الوصية العامة، المهاجرين لهم حقهم، هم الذين تركوا أموالهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصادقون في إيمانهم كما وصفهم الله تبارك وتعالى بذلك. ثم قال: والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أن يقبل من محسنهم وأن يعفي عن مسيئهم، يعني البشر يحدث منهم الخطأ، تحدث منهم الهفوات، فهو يقول يعني المحسن هذا عمله طيب ويثنى عليه ويشكر على ذلك العمل، ثم قال ويعفى عن مسيئهم، يعني قد يحدث من الإنسان يعني بعض الشيء الذي يخطئ فيه، فعلى الخليفة أن يعفو عنه وأن يعفي عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار، يعني هذه الوصية الخاصة للمهاجرين والأنصار، ثم الوصية العامة لأهل الأمصار جميعا الذين يكونوا خليفة عليهم وهو مسؤول عنهم أمام الله. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. هذه وصية من عمر بن الخطاب رضي الله عنه للخليفة الذي يأتي بعده. يقول: أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم، يعني تعرفون في قضية الصدقات حينما يبعث، يعني يبعث الأمير المصدق الذي يعني يأخذ الزكوات من أصحاب المواشي، فيقول يأخذ من حواشي أموالهم، يعني ما يأخذ الجيدة، لأنه حينما بعث معاذ إلى اليمن قال: أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فخذ صدقة من أموالهم من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم قال: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كرائم الأموال يعني أصحاب الإبل عندهم يعني بعض الإبل يعني لها ميزة، كذلك أهل البقر أو أهل الغنم فهو يقول لا تأخذ يعني الفاخرة من أموالهم وإنما تأخذ من الوسط. ثم قال هذه العبارة اللي هي يعني الشيء الذي يمنع هذا الشخص من التعدي على الآخرين، لما قال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، يعني أنت تأتي أميرا وتستطيع أن تأخذ من كرائم أموالهم، فأنت إذا أخذتها يعني من هذا النوع فقد ظلمتهم، ولكن عليك أن تتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا تعبير عن هذه القضية وعن الظلم عموما، يعني عن الظلم في أخذ الفاخر من المال على صاحبه، وهو الظلم الآخر إذا اعتدى عليه. إياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. وحواشي أموالهم ويرد على فقرائهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم، يعني إذا كان هناك عهد يعني بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بعض أهل الكتاب، أو يكون الأمير الذي يذهب ويعمل عقد يعني عهد ذمة بينه وبين من يستحق العهد، لا يجوز له أن يخسر ذلك العهد، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقته. فلما فرغ من دفنه، يعني من دفن عمر بن الخطاب، والقصة كما تعرفون ونشير لكم إلى هذا، أنه حينما حدث له ما حدث أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال له تأتي إليها وتسلم عليها وتقول لها عمر بن الخطاب ولا تقول لها أمير المؤمنين لأني لست الآن بأمير، فقل له عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبه، فإن أذنت فبها ونعمت، وإن لم تأذن فادفنوني مع سائر المسلمين. شوفوا لهذه الوصية، يعني أرسله باقي على قيد الحياة قبل أن يموت، لما رجع إليه بشره، يعني حينما جاء وقال هذا القول قالت كنت أريد المكان هذا لنفسي ولكن أوثره، يعني أوثر عمر بن الخطاب على نفسي، فرجع وقال له أبشر بأنها قد وافقت، الحديث صحيح البخاري. وبعد هذا لم يكتفي بهذا، قال إذا جئتم بي على النعش، يقول ربما أنها في هذه الحالة استحت لأني ما زلت على قيد الحياة، لكن بعد أن أموت ربما أنها تغير رأيها، فإذا جئتم بي على النعش فاستأذنوا مرة أخرى، فإن أذنت وإلا اذهبوا بي إلى مقابر المسلمين. وحدث ذلك. هنا يقول المؤلف بعد أن دفن رضي الله عنه اجتمع هؤلاء الرهط الستة الذين جعل الخلافة في واحد منهم بالتشاور، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أراد أن يحصر الخلاف، بدل ما يكون ستة تكون القضية متشعبة أوسع، لكن قال اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، يعني ثلاثة يأذنون لثلاثة بحيث تكون القضية في ثلاثة، اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير رضي الله عنه قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة لقد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، يعني الآن أصبحت القضية بين ثلاثة، يعني كانت في ستة الآن أصبحت في ثلاثة. فقال عبد الرحمن بن عوف أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، يعني من منكم من الثلاثة الآن ثلاثة اثنين يتنازلون، ما هو يتنازلون يعني يجعلون الأمر إلى واحد، يعني الثلاثة هؤلاء يفوضون واحد ليختار واحدا منهم. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، يعني علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان لم يتكلما، وعبد الرحمن كما عرفنا هو الثالث. فقال عبد الرحمن أتجعلونه إلي، يعني تحولوا الأمر إلي لأن أنا أختار، والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قال نعم. إذن أصبحت الآن القضية محصورة، لأن هؤلاء عقلاء ولا يريدون إلا الوصول إلى النتيجة، فأصبحت القضية الآن بيد واحد وهو عبد الرحمن يختار واحد من الاثنين، إما عثمان وإما علي. قال نعم، فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، ما قد علمت؟ فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. يعني شو الاستثبات؟ يقول أنت لك كذا ولك قرابة ولك قد يعني قدم في الإسلام، ثم أخذ عليه هذا الميثاق. قال فالله عليك لئن أمرتك يعني جعلتك أنت الأمير لتعدلن، يعني تعدلن بين الناس في الحكم وما ينبغي أن يقوم به الخليفة، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلا بالآخر يعني بعثمان فقال مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق يعني أخذ الميثاق من الاثنين، الآن هو توثق من الاثنين جميعا، كل واحد منهم سيرضى لأن هذا هو الأمين الذي سيختار أحد الاثنين، فإن ولى هذا فهذا سيبايعه، وإن ولى هذا فهذا سيبايعه. لكن ماذا صنع عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن مكث 3 أيام بلياليها يستشير الناس، يقول ما ترك واحدا حتى النساء في خدورهن يستشير أيهما أفضل عثمان أو علي. 3 ليالي مكثها بأيامها يبحث ويستشير ويسأل من الأفضل. ولهذا سنذكر الحديث هذا الذي ذكره في قضية التشاور، جاء في صحيح البخاري أيضا في كتاب الأحكام باب كيف يبايع الناس الإمام. من أراد أن يكتب في فتح الباري 13 صفحة 193 من رواية حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر. عبد الرحمن بن عوف يقول ما أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم أخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه. يعني كل الناس تحولوا الآن إلى عبد الرحمن، يقدمون له آراءهم. ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان. قال المسور راوي الحديث طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل، الهجع من الليل يعني بعد منتصف الليل، يعني الناس قد ناموا في أول الليل. قال فإذا هو يطرق علي الباب فضرب الباب حتى استيقظت، فقال أراك نائما. من الذي يقول؟ عبد الرحمن بن عوف يقول للمسور أراك نائما فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكثير نوم. يقول هذه 3 الليالي ما اكتحلت بكثير نوم، ما نمت. انطلق فادع الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما، ثم دعاني فقال ادعو عليا، فدعوته فناجاه حتى بهار الليل. يعني مشاورة طويلة، بهار الليل معناها قرب الفجر. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال ادعو لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهم المؤذن بالصبح. يعني أكمل الليلة كلها في تلك المشاورة، أولا في الاثنين الأولين الذين كل واحد منهم جعل حقه للآخر، ثم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم مع عثمان، حتى لم يفرق بينهما إلا المؤذن لصلاة الفجر. قال فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكان وافوا تلك الحجة مع عمر. يعني في تلك السنة حج أمراء الأجناد من جميع الأقطار، كلهم وافوا مع عمر الحج. ثم الحجاج عادة بعد ذلك رجعوا إلى المدينة لأن مقر الخلافة في المدينة، وحدث ما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فلما اجتمعوا يعني اجتمع المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد الذين حضروا للحج وجاءوا للمدينة، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن يعني خطب يعني بعد الصلاة تشهد ثم قال أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس يعني هذه الثلاث الليالي كلها والأيام فلم أرهم يعدلون بعثمان يعني يقول يعني وجدتهم أكثرهم كلهم يميلون إلى عثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمين. يعني هذا أو هذه الطريقة التي تمت بها بيعة عثمان رضي الله عنه. فبايعه المهاجرون والأنصار والستة ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كلهم بايعوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت بيعته بالإجماع ولم يخالف في ذلك أحد. هذا مما يؤكد ما قاله المؤلف من إجماع المهاجرين والأنصار والمسلمين جميعا على بيعة عثمان رضي الله عنه. والمبايع الثاني بعد عبد الرحمن بن عوف علي بن أبي طالب، يعني أول ما بايع عبد الرحمن بن عوف ثم بعد ذلك بايع علي بن أبي طالب بايع عثمان، وقد تبعهما المسلمون جميعا. فبايعوا عثمان بعد تلك المشاورات التي استمرت ثلاثة أيام. جاء في كتاب السنة أو كتاب الإيمان للخلال عن الإمام أحمد يعني قوله، وهذا يشير إلى بعض الحديث الذي حدث من بعض الناس فيما بعد، قال من قدم عليا على أبي بكر ومن بعده، يعني أورد هذا بإسناده، قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن التفضيل فقال من قدم عليا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدمه على عمر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، ومن قدمه على عثمان فقد طعن على أبي بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى وعلى المهاجرين والأنصار. أفصل لكم هذا الكلام. الإمام أحمد سئل عن التفضيل، يعني من هو من الصحابة. بالإجماع بإجماع أهل السنة أن التفضيل جاء على ترتيب الخلافة، أولا أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم بعد ذلك يعني أهل بدر إلى آخره كما هو معروف في كتب التفضيل. هنا يقول من قدم عليا على أبي بكر، من الذي يقدم علي على أبي بكر؟ هذا في التفضيل. أما قضية الطعن والتكفير فهذا شيء آخر. التفضيل الذي يقدم علي على أبي بكر وعلى عمر وعثمان هم الزيدية. فالزيدية مذهبهم على أن علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر ومن الصحابة جميعا، ولكنهم لا يطعنون في خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، بل يقولون يجوز أن يتولى الفاضل مع المفضول، يعني يجوز أن علي بن أبي طالب في اعتقادهم هو الأفضل، ولكن خلافة أبو بكر وعمر وعثمان صحيحة. فمذهب الزيدية هو هذا، أنهم يقدمون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الأربعة جميعا، وأهل السنة يخالفون ذلك، بل يقول أول أبو بكر. هنا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من قدم عليا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف طعن عليه؟ الرسول قدم أبو بكر في الصلاة بالناس حينما كان مريضا، ثم الأدلة التي سمعتم كلها ترجح على أن أبا بكر هو الأفضل وأنه هو الأولى، فهو يقول من قدم عليه فكأنه يطعن على الرسول، لأن الرسول هو الذي قدم أبو بكر. ثم قالوا من قدمه على عمر، يعني بالترتيب الآن بالتدرج، من قدمه على عمر فقد طعن على رسول الله وعلى أبي بكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ولهذا الصحابة كانوا يفاضلون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون أبو بكر ويقولون عمر، ولا ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فهو يقول من قدم يعني عثمان على عمر فقد طعن على أبي بكر وطعن على قطعن على رسول الله وعلى أبي بكر. ومن قدمه على عثمان، عثمان الآن سمعنا في قضية البيعة وكيف عبد الرحمن شاور الناس جميعا المهاجرون والأنصار ولم يترك أحدا إلا استشاره، وهو يقول من قدم علي على عثمان فقد طعن على أبي بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى الستة الآن الذين اجتمعوا وقدموه. وعلى المهاجرين والأنصار الذين بايعوه كما سمعنا. فالشاهد من هذا على أن عثمان رضي الله عنه هو الخليفة الثالث وهو الخليفة الراشد، وقد قتل مظلوما، وحينما قتل مظلوما آلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب. ممكن نتحدث عن خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونذكر ما ورد فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في ذكر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 سنة ثم يكون بعد ذلك ملكا. قال سفينة: فخذ 2 أبو بكر و10 عمر و12 عثمان و6 علي رحمهم الله. هذا يعني الآن يذكر الأدلة التي تدل يعني بعمومها على أن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد هؤلاء، لأن حديث سفينة هذا صحيح. وهذا الحديث قال الخلافة 30، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، أخبر على أن الخلافة بعده 30 سنة ثم بعد ذلك يكون ملكا، بعد ذلك يكون ملك، وأول الملوك معاوية رضي الله عنه. فهو الآن يذكر الحديث ثم يذكر يقول لك عد هذه السنين: أبو بكر 2 وعمر 10 سنوات وعثمان 12 سنة وعلي بن أبي طالب 6 سنوات. هذه السنوات كملت 30. ذكرنا لكم في الدروس الماضية على أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما حدث الخلاف بين الصحابة. أولا سنذكر لكم البيعة التي تمت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم نذكر ذلك الخلاف الذي حدث وكيف انتهى. هنا يقول المؤلف وهو أبو نعيم في كتابه الإمامة والرد على الرافضة، وهذا عنوان كتابه وهو في القرن الرابع، يعني حصر الأحاديث الواردة في هذا الباب ورتبها: خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يقول هنا في حديثه عن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة من الناس يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. هذا هو الآن يتحدث عما حدث في الخلاف بين علي رضي الله عنه وبين معاوية. معاوية يطالب بقتلة عثمان، وعلي يطالب بإتمام البيعة، وبعد ذلك يبحث عن القتلة ثم يقيم عليهم الحد. هنا المؤلف يقول: فتولى علي رضي الله عنه قتلهم، يعني يتحدث عن الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، وأن الذي يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وأن فيهم رجل موصوف بدفدية يعني فيه علامة، وهذا قد سبق الحديث عنه في دروس مضت. ثم يقول: فلما اختلف الصحابة كان علي من الذين سبقوا إلى الهجرة والسابقة والنصرة والغيرة في الإسلام، الذين اتفقت الأمة على تقديمهم لفضلهم في أمر دينهم ودنياهم لا يتنازعون فيهم، يعني في العشرة المبشرين بالجنة، ثم يذكر الباقين منهم: لا يتنازعون فيهم ولا يختلفون في من أولى بالأمر من الجماعة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في العشرة ممن توفي وهو عنهم راض، فسلم من بقي من العشرة الأمر لعلي رضي الله عنه. يعني بعد مقتل عثمان الباقون من العشرة سلموا الأمر لعلي، لأنه سبق لنا على أن عمر رضي الله عنه حصر الشورى في 6، والستة آل الأمر إلى 2 وهو علي وعثمان، وعبد الرحمن اجتهد ثم تم الاختيار لعثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني معنى هذا أن الثاني بعد عثمان هو علي في الفضل، يعني ما كان بينهم كما يقال في التصويت الآن إلا الشيء القليل، لكن هذا سبق، فكان أكثر الناس اختاروا عثمان رضي الله عنه، ولذلك تمت الخلافة له. فحينما قتل عثمان رضي الله عنه آل الأمر إلى علي. فالباقون من العشرة الذين كانوا في ما يسمى بمجلس الشورى الآن، الجماعة الذين جعل الأمر شورى بينهم هم الستة، الباقون كلهم سلموا الأمر لعلي رضي الله عنه. في الجماعة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، في العشرة ممن توفي وهو عنهم راض، فسلم من بقي من العشرة الأمر لعلي رضي الله عنه، ولم ينكر أنه من أكمل الأمة ذكرا، ولم ينكر أنه من أكمل الأمة ذكرا وأرفعهم قدرا لقديم سابقته وتقدمه في الفضل والعلم وشهوده المشاهد الكريمة، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ويحبه المؤمنون ويبغضه المنافقون. هذه من فضائل علي رضي الله عنه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تذكرون أي طلاب العلم في غزوة خيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. لم يسمي، قال الراوي والحديث في الصحيحين، فبات الناس يدوكون يعني يفكرون من الذي سيكون هذا، لأن هذه يعني فضيلة ما مثلها، لأنه يحب الله ورسوله والله يحبه ورسوله. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أنا ما أتطلع للإمارة، لكن يومئذ تطلعت لهذه الإمارة. لماذا؟ يريد هذه المنقبة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما جاء وقت الصباح وقت الموعد سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن علي بن أبي طالب. ولهذا يعني كثير من الصحابة كانوا يرفعون رؤوسهم، ويقول عمر بن الخطاب أنه كان يرفع رأسه حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانه يذكر بنفسه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ادعوا لي علي. فقالوا إنه أرمد، يعني أصابه الرمد في عينيه، فأحضر فبصق في عينيه فبرئت كأن لم تكن، كأن لم يكن بها وجع. وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القطرة هذه يمكن الطبيب يجيبها في جلسة 3 أيام 4 أيام، لكن هذه رأسا بزق في عينيه فشوفها في نفس الوقت، وما كأنه أصابه مرض. ثم أعطاه الراية وقال: أنفذ إليهم ولا تلتفت. فمشى قليلا ولم يلتفت. يعني ننظر كيف الصحابة يطبقون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخالفونه في قيد شعره. فتكلم وهو متجه: على ما أقاتلهم؟ يعني ألا أقاتلهم حتى يكونون مثلنا؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشاهد من هذا على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه امتاز بهذه الفضيلة، وهو أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم أخبر على أنه لا يبغضه إلا المنافقون. والمنافقون في المدينة كانوا حينما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول حينما يذهب في غزوة من الغزوات لا بد أن يجعل واليا على المدينة حتى ينظر في أمور الناس. فخلف علي بن أبي طالب حينما ذهب لغزوة تبوك، فقال المنافقون: يعني ما خلفه إلا أنه لا قيمة له عنده، يعني لو كان أنه من الناس إلا لهم قيمة كان يأخذ. فلما سمع هذا الكلام من المرجفين من المنافقين في المدينة ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره بهذا القول، قال له: ما خلفتني إلا لهذا كما يقولون. فأعطاه يعني كلام فحصل به على فضيلة، فقال له: ليس الأمر كذلك، ألم ترضى أن تكون مني كهارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب ذلك. إذن علي بن أبي طالب لا يبغضه إلا المنافقون، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ويحبه المؤمنون ويبغضه المنافقون. لم يضع منه تقديم من تقدمه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ازداد به ارتفاعا لمعرفته بفضل من قدمه على نفسه، إذ كان ذلك موجودا في الأنبياء والرسل. هذه مسألة فقهية ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لها. يقول هذا الرجل حينما ذكر أوصافه وفضائله يقول لم ينقص منه تقديم من تقدمه من الصحابة. من الذي تقدمه؟ أبو بكر وعمر وعثمان. يقول هذا ما ينقص من قدره كما يتصور الرافضة وأمثالهم على أنه حينما أخر معناه أن صاروا أفضل منه، ويقول الأمر ليس كذلك، وبالتفضيل بالاتفاق أنه أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي، ولكن هذا ما ينقص من قدره شيئا. نعيد الكلام وتسمعون الاستدلال من أبي نعيم رحمه الله بالآية الكريمة التي تبين على أن لكل فضله. يقول لم يضع منه، تعرفون الوضع معناه النقص، لم يضع منه تقديم من تقدمه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ازداد به ارتفاعا، يعني بل زاد هذا في فضله. لماذا؟ لمعرفته بفضل من قدمه على نفسه، لأنه عرف الحق لأهله ويعرف أن أبا بكر أفضل منه، وكذلك عمر وكذلك عثمان بإجماع الصحابة، بل ازداد به ارتفاعا لمعرفته بفضل من قدمه على نفسه، إذ كان ذلك موجودا في الأنبياء والرسل. يعني هذا التقديم بعضهم على بعض موجود في الأنبياء والرسل، إذ كان ذلك موجودا في الأنبياء والرسل عليهم السلام. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى قوله ما يريد، فلم يكن تفضيل بعضهم على بعض بالذي يضع ممن هو دونه، فكل الرسل صفوة الله عز وجل وخيرته من خلقه. يقول ننظر في هذه الآية الكريمة، الله تبارك وتعالى فضل بعض الرسل على بعض بنص الآية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلهم جميعا، لكن الله يقول هذا القول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يقول فلم يكن تفضيل بعضهم على بعض بالذي يضع ممن هو دونه، يعني كون النبي أفضل من النبي، النبي الذي هو دونه هذا لا يصيب نقص، بل هو من المختارين الذين اختارهم الله تبارك وتعالى على بعض، بل بالذي يضع ممن هو دونه، فكل الرسل صفوة الله عز وجل وخيرته من خلقه. الله يصطفي من الناس، من الملائكة ومن الناس رسلا، فالله اصطفى كلهم أنبياء، فكون هذا نبي يتقدم هذا النبي ليس معنى النبي الذي بعده في الدرجة يكون بأقل منه، بل هو نبي والله تبارك وتعالى اختاره. فيقول علي بن أبي طالب كونه تأخر بعد الخلفاء الأربعة وصار هو الرابع هذا لا ينقص من قدره، بل يزيده رفعة لأنه عرف الحق لأهله. الذين يمنعون ويقدمون ينقدح في أذهانهم على أنهم إذا أخروه يكون ذلك قدحا في حقه. ثم قال فتولى أمر المسلمين عادلا زاهدا آخذا في سيرته بمنهاج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم حتى قبضه الله عز وجل شهيدا هاديا مهديا سلك بهم السبيل المستبين والصراط المستقيم. تعرفون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج، وقتله يتقرب به إلى الله، وسبق الحديث عن ذلك. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أصبح هو الخليفة بعد عثمان، وعثمان كما عرفنا قتل مظلوما، وسبب قتله كان من ذلك اليهودي الماكر الذي دخل في الإسلام لا للإسلام وإنما للكيد لأهل الإسلام. فأول فكرة أدخلها على المسلمين دعوة الوصية، حيث ادعى على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بعده بالخلافة، وأن الصحابة جميعا خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا الخلافة منه لأبي بكر. وتعرفون أن من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله توعده بالعقاب بالعذاب في الدنيا والآخرة، فهو أراد من هذا أن يطعن في الصحابة. وسبق لمن كان حاضرا في الدروس الماضية على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأحد بعينه، بل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ادعى له هذا الخبيث الوصية هو نفسه حينما سئل أخبر على أنه لا وصية عنده، بل في الحديث الصحيح في صحيح البخاري على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم الاثنين الذي توفي فيه أن ابن عباس قال لعلي رضي الله عنه اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفنا وإن كان في غيرنا نسأله أن يوصي بنا. ماذا الذي حدث؟ كثير منكم سمع مثل هذا الدرس ومثل هذا الحديث، والكثير لم يحضر، لكن نعيد الحديث حتى يستفيد الذي لم يحضر. قال ابن عباس لعلي: اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر، يعني عن الخلافة بعده، إن كان فينا عرفنا، وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. ماذا قال علي لابن عباس؟ قال له: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. يعني انظروا هذا الفقه. علي بن أبي طالب يعلم من الصحابة وتمسكهم بما يأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: لو رحنا الآن وسألنا وقلنا له: هل الأمر هذا فينا؟ وقال: ليس فيكم، لا يمكن أحد من الصحابة مرة أخرى يعطينا. ولكن كأنه يقول: اتركنا نجرب حظنا، إن أصابتنا فبها ونعمة، وإن لم تصبنا فكذلك. أما لو سألناه ومنعنا إياها فالصحابة لن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح البخاري. قال هذا القول يوم الاثنين، في صبيحة يوم الاثنين وبعد أن ارتفعت الشمس، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة الحديث نعيده أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده علي بن أبي طالب يمرضه في هذه الحجرة الملاصقة للمسجد كما تعرفون. فكان وقت الفجر لما فتح النافذة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطل على الناس، وأبو بكر هو الذي يصلي بالناس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أن الرسول سيخرج لما رأوه وأشرق وجهه، فرحوا به جميعا. وتأخر أبو بكر فأشار إليه مكانه ثم رجع. بعد أن انتهت الصلاة وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله الناس: كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. علي بن أبي طالب صغير السن ما عنده تجربة، ابن عباس عمه كبير السن وعنده تجربة، فقال له قولته المعروفة والحديث في الصحيح أيضا في البخاري: إنك بعد 3 تصبح عبد العصر، يعني تصبح مأمورا. إني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا. وهذا كما يعبرون عنه كثير من الناس يسمى صحوة الموت، يعني الرسول في هذا اليوم كان وجهه مشرقا. فعلي بن أبي طالب ظن على أنها بدأت العافية وأن المرض سيذهب، لكن ابن عباس يقول: لا، هذه الحالة أنا أعرفها، وأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، اذهب بنا إليه نسأله. هذا سبب الكلام الذي قاله ابن عباس لعلي: اذهب بنا إليه نسأله، إن كان هذا الأمر فينا عرفناه، وإن كان في غيرنا وصى بنا. أنا أعيد هذا الكلام وأكرره لمن لم يحضر، لأنه قد يوجد مسجل في بعض الأشرطة السابقة، فيقال: يعني لماذا يعاد هذا الكلام؟ وتعرفون على أن الذين يحضرون منهم من يحضر في هذا الدرس ومنهم من لا يحضر، فأنا أعيد هذا الكلام من أجل الذين لم يحضروا، ثم أيضا هو تأكيد وتثبيت لمن كان حاضرا. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هذا القول لابن عباس: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. ثم بعد ذلك كما نعرف أنه حينما ارتفعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في نفس اليوم. هذا الحديث يأخذ منه العلماء أحد أمرين، ولهذا يعني ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذا. هذا الحديث قاله في هذه اللحظة وتوفي الرسول بعده بساعات. لو كانت هناك وصية قبل هذا الوقت لقال للعباس: لماذا نسأله وقد أوصى إلي؟ الأمر لا يخرج عن الأمرين هذه. لو كانت هناك وصية قبل هذا الوقت كما يدعيها أصحاب الوصية ابن سبا ومن يقول بقوله، لو كانت هناك وصية قبل هذا الوقت لقال للعباس: لماذا نذهب نسأله وقد أوصى إليه؟ ولكن لم يقل ذلك، فعرفنا على أنه لا وصية قبل هذا الوقت. ثم هو في نفس الوقت أقسم أنه لا يسأله، ثم بعد ذلك توفي بساعات. هذا يؤكد لأهل السنة والجماعة على أنه لا وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بنص علي، بكلام علي رضي الله عنه والحديث في صحيح البخاري. أما الدعوة كما سمعتم فهي دعوة من يهودي ألقاها في أذهان يعني ضعاف الناس، فأخذوا بهذه الفكرة ولم تقبل في ذلك الوقت منه، ما قبلت منه، لكنه ذهب من المدينة إلى العراق إلى البصرة إلى الشام إلى مصر يؤلب على عثمان بن عفان رضي الله عنه، أي عبد الله بن سبأ، ذهب إلى هذه الأمصار كلها يؤلب على عثمان ويوسوس إلى الآخرين بأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل حمى وعمل كذا وعمل كذا، حتى جاء الأمر الذي قدره الله تبارك وتعالى لعثمان رضي الله عنه فقتل مظلوما. وسمعنا الحديث الذي قبل قليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كما في رواية عائشة أن الله تبارك وتعالى سيلبسك قميصا فإذا أراد أحد أن يخلعه عنك فلا تخلعه، بل قال إذا أرادك المنافقون على ذلك فلا تخلعه. المنافقون عبد الله بن سبأ ومن معه، لأنهم الذين قتلوا عثمان بن عفان. أما الصحابة فقد وقفوا على باب عثمان وأرادوا أن يطردوا الأوباش الذين حضروا من مصر لقتل عثمان رضي الله عنه، ولكن عثمان ألزمهم جميعا بأنه من كانت له بيعة في عنقه ألا يهرق فيه محجمة دم، ويجب عليهم أن يطيعوه. يعني الإمام إذا تعطيه البيعة تجب طاعته، ولا يعصى إلا في المعصية إذا أمر بمعصية. فعثمان بن عفان رضي الله عنه منعهم جميعا أن يقاتلوا عنه، بل رضي وسلم واحتسب حتى قتل مظلوما. وفي هذا الحديث الذي سبق قبل هذا قال إن عنده عهد أو عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صابر على ذلك العهد. هذا يشير إلى الحديث الموجود في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في ذلك البستان وهو في داخله وجاء من يستأذن عليه، فلما طرق الباب وقيل من؟ قال أبو بكر، فقال إذنوا له وبشره بالجنة، فأذن له وبشره بالجنة. وبعد قليل طرق الباب طارق، فقال من؟ قالوا عمر، فأذن له وبشره بالجنة. ثم بعد قليل جاء عثمان، استأذن من؟ قال عثمان، قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. وهذه هي البلوى التي أصابته وصبر عليها، لأنه قتل والمصحف بين يديه، وقتل بتحريض عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر. فالشاهد من هذا الذي نقول طلاب العلم على أن الخلافة كما سمعتم وكما أثبته العلماء بالنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأول أبو بكر بالإجماع، وكذلك عمر، وكذلك عثمان، ثم علي رضي الله عنه، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما آلت إليه الخلافة لم يستقر له الأمر كما استقر للثلاثة الذين قبله، بل صارت أيامه كلها فيها فتن، وخرج الخوارج عليه، والخوارج الذين وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وعبادتكم مع عبادتهم صلاتكم مع صلاتهم. لمن يقول هذا القول؟ يقول للصحابة، يعني حينما أخبر عنهم هو يتحدث مع الصحابة يقول أن هؤلاء الذين يخرجون، أخبر على أنه في آخر الزمان، وأخبر في نفس الوقت حينما جاء ذلك الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام اعدل فإنك لم تعدل، ف يعني ذو الخويصرة، وقال ويحك من يعدل إن لم أعدل. فلما طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإذن من الرسول أن يقتله، لأنه قال هذه الكلمة، وهذه الكلمة كلمة كفر، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام اعدل فإنك لم تعدل، فقال له الرسول خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب إذن لي أن أضرب عنقه فإنه منافق. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. وبين العلة المانعة من قتله، لم يقل على أنه لا يستحق القتل، ولكن بين العلة المانعة، وهذه هي القاعدة العامة المعروفة عند علماء المسلمين، وهو النظر بين المصالح والمفاسد. يعني الإنسان قد يكون هناك نص لكن هناك تترتب مصالح ومفاسد لا يدركها إلا العلماء الذين عندهم علم، عندهم تجربة، عندهم خبرة، عندهم معرفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الرجل هذا لما كان مع الرسول صار من أصحابه وإن كان منافقا، والصحبة كما سبق تعريفها نذكرها فيما بعد إن شاء الله، ولكن صار بهذا الحكم أنه من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. المنافقون يتربصون الدوائر، فلو قتله لقال الناس إن محمدا من دخل في دينه الوقت الذي يريد يقتله يقتله، الوقت الذي يريد أن يقتله يقتله، وفي هذا صد للناس عن الدخول في الإسلام. أظنكم مدركين هذا الأمر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا أريد أن الناس يتحدثوا أن محمدا يقتل أصحابه، هذا يستحق القتل، لكن لو قتل سيقول المنافقون انظروا من دخل في دين محمد الوقت الذي يريد يقتله يقتله، وفي هذا صد. وهذه قاعدة يعني ينبغي لطالب العلم أن ينظر فيها، لأن فيه مصالح ومفاسد. فهنا فيه مصلحة ولكن المفسد المترتبة أعظم منها. المصلحة في قتله لأنه منافق استحق القتل، يقتل وخلاص انتهى، لكن هناك مفسدة مترتبة على هذا القتل، وهو صد الناس في الدخول في الإسلام، ولذلك منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم قال الرسول في هذا الوقت سيخرج من ضئضئ هذا جماعة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ثم قال للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم. يعني يقول للصحابة هؤلاء قراء يحفظون القرآن ولكنه قال لا يتجاوز حناجرهم، يعني لا يفقهون في الدين شيئا وإنما يحفظون هذه الألفاظ ولا يفهمون ما تدل عليه من المعاني. وقال عنهم هذا القول ووصفهم بهذا الوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لمن للصحابة حينما حدث الخلاف بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، وكلاهما مجتهد، المصيب له أجران والمخطئ له أجر ومعفون عن خطئه، بالإجماع أن الصحابة العلماء بعد ذلك تبين على أن المصيب هو علي، بدليل أنه قد قتل أولى الطائفتين أو أحد الطائفتين التي هي هذه الطائفة المارقة. لكن هذا ما عرف إلا فيما بعد، لأن الصحابة كثير منهم توقفوا عن القتال لأنها فتنة، فكل واحد ما يريد أن يسفك دماء المسلمين، فتوقف كثير من الصحابة ولم يحارب. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا صفوان بن عمرو عن يزيد بن أيهما عن النعمان بن بشير قال حججت فأتيت عائشة أم المؤمنين لأسأل عنها، فقالت من أنت؟ فقلت أنا النعمان بن بشير. فقالت أبو عمرة؟ فقلت نعم. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لعثمان إن كساك الله ثوبا فأراد المنافقون أن تخلعه فلا تخلعه. قال النعمان بن بشير غفر الله لك يا أم المؤمنين، أفلا ذكرت هذا حين يختلفون إليك؟ فقالت نسيته حتى بلغ الله فيه أمره. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن أبي السائب عن عبد الله بن عامر اليحصبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. فقد سبق لنا الكلام عن خلافة عثمان رضي الله عنه، وهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف هي مما يستدل بها على خلافته،